بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جميع أنواع الصلوات سواء كانت واجبة أو كانت مندوبة يجب فيها الطهارة من الخبث. الخبث يعني القدارات الشرعية الظاهرية، كما أن الحدث يعني القدارة المعنوية الباطنية. القدارة المعنوية الباطنية ترفع بالوضوء أو التيمم أو ما أشبه ذلك، بينما القدارة الظاهرية التي يطلق عليها بالخبث إنما ترفع بالماء وما أشبه ذلك. فجميع هذه الصلوات الواجبة والمندوبة كما تشترط فيها الطهارة الحدثية، كذلك تشترط فيها الطهارة الخبثية. فبدن المكلف وثوب المكلف أو بدن المصلي وثوب المصلي يجب أن يكون طاهرا. يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن والثوب، هم البدن وهم الثوب. هنالك صلاة واحدة لا يأتي فيها هذا الحكم، تعلمون ما هي؟ صلاة الميت. صلاة الميت لا يجب فيها شيء، لا الطهارة الحدثية ولا الطهارة الخبثية. إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر اللي هي أشياء لا تحلها الحياة، ولكن حتى هذه يجب أن تكون طاهرة. وكذلك اللباس. اللباس يعني كل ما يلبسه المصلي، هو يعني الثوب، كل ما يلبسه كالثوب والفانيلة وما أشبه ذلك، ساترا كان أو غير ساتر. الساتر هو الذي يستر العورة، غير الساتر هو الذي لا يستر العورة. مثلا إذا واحد لابس بشتاشة ولابس بيجامة داخلية، يعني لباس بالمعنى المتداول، اللباس هو الساتر للعورة، بينما البيجامة مو ساترة. لماذا؟ لأن الساتر متحقق بالبيجامة يعني باللباس. التفتيح فكلاهما الساتر وغير الساتر كلاهما يجب أن يكونا طاهرين، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه. الأشياء التي لا يمكن بمفردها الصلاة فيها للرجل، عندنا بعض الأشياء الرجل بمفردها يتمكن يصلي فيها، مثلا دشتاشة فقط يتمكن يصلي فيها، نعم. الباس فقط يتمكن يصلي فيه، نعم. ليش؟ لأن الملاك في الرجل ساتر القبل والدبر، وستر القبل والدبر يتم بالدشداشة أو باللباس وما أشبه ذلك. أما أفرضوا الجورب، إذا واحد عنده جورب فقط هل يمكن أن يستر عورته يعني قبله ودبره بالجورب؟ لا. وكذلك ما أشبه الجورب مثل الكلاوة مثلا، هل يستر بمفرده القبل والدبر للرجل؟ لا. فإذا واحد كلاوته متنجسة أو جراب متنجس أو ما أشبه ذلك مما لا تتم فيه الصلاة وحده ما يخالف. هذه الأشياء مستثنات، أما الدشداشة واللباس وما أشبه ذلك فيجب أن تكون طاهرة، وإن شاء الله يجب تفصيل هذا المطلب فيما بعد. ما هو رأيكم في توابع الصلاة؟ ما هي التوابع؟ صلاة الاحتياط هل يجب فيها الطهارة؟ يعني إذا واحد شك مثلا بين الاثنتين والثلاث شنو حكمه؟ بعد تمام السجدتين يبني على الثلاث ويتم الصلاة، ثم يأتي بركعة من قيام أو ركعتين من قعود، هذه صلاة الاحتياط. هل تشترط فيها الطهارة؟ نعم. ليش؟ لأن هاي لو واجبة لو مندوبة. إذا حقيقة الصلاة كان فيها نقص فهذه تكملة فهي واجب، إذا صلاة واقعا ما كان فيها نقص إذن هي ركعة مندوبة. وإحنا قلنا الصلوات الواجبة والمندوبة شرطها الطهارة. من التوابع قضاء التشهد والسجدة المنسيين. إذا واحد نسي تشهدا في صلاته بعدين يقضي مع سجدتي السهو، وكذلك إذا نسي سجدة واحدة مو سجدتين، لأن إذا نسي سجدتين حتى فات محلهما صلاته باطلة لأن ركن. أما إذا نسي إحداهما وتذكر بعد فوات المحل يقضيها فيما بعد مع سجدتي السهو، فهذه هل تحتاج إلى طهارة البدن والثياب؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن جزء منتهى القضية، جزء تبدل محله، كان محله هنا لكن باعتبار أنه ذهب من باله الشارع جعل المحل خارج الفريضة، فأيضا تشترط فيها الطهارة. ما هو رأيكم في سجدة السهو؟ هل يشترط فيها الطهارة؟ الوالد ومجموعة من الفقهاء يقولون لا مو واجب. ليش؟ لأنه لا هي صلاة واجبة ولا هي الصلاة مندوبة، وإنما شرعها الشارع جبرا للزيادة والنقيصة في الصلاة، جبر هذا. وفي بعض الأحاديث أنه إرغام للشيطان، كأنه الشيطان مولعب بالمكلف فجعله ينسى، المكلف يريد ينتقم من هذا الشيطان. الشيطان هو يضوج من السجود جدا، كأنه من أشد الأعمال على الشيطان سجود ابن آدم أو أشدها. ليش؟ لأن هو سقط في امتحان السجود، لأن الله قال له اسجد لآدم فما سجد، فعندما يشوف واحد ساجد هو ينتهر من ذلك. ففي الأحاديث أنه إلى الشيطان، يعني مضمون الأحاديث أو لعله هكذا يستفاد، أكو في الأحاديث أنهما مرغمتان للشيطان، لعله بهذا الاعتبار أنه الشيطان لعبت في الصلاة هذا الانتقام منه، خضوع لله بما يؤذي الشيطان. فإذن مرغمتان، هذا لا جزء واجب من الصلاة ولا جزء مندوب، فإذن الوالد يرى أنه لا يشترط فيه الطهارة، الطهارة الخبثية اللي هي محل كلامنا. شنو رأيكم فيما يتقدم الصلاة من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام والأشياء التي تتأخر الصلاة كالتعقيبات، تسبيحة الزهراء صلوات الله عليها وما أشبه ذلك، لأني أيضا مو جزء من الصلاة، هذه مقدمات ومؤخرات فلا تشترط فيها الطهارة الحدثية. اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماءا، الاضطجاع يعني على الجانب الأيمن أو الأيسر، أو مستلقيا على ظهره في بعض الحالات المرضية وما أشبه. هذا اللحاف الذي يتغطى به شنو حكمه؟ الوالد في الحاشية يرى أنه لا يترك الاحتياط، أو أن الأقوى الاشتراط، الشيء الذي على المصلي هذا أيضا يجب أن يكون طاهرا بناء على هذا. الأقوى اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء، إيماء لأن يركع ويسجد، وإنما يومئ برأسه للركوع وللسجود، سواء كان متسترا بهذا اللحاف يعني ما إلى ساتر ثاني فقط خالي لحاف عليه وعاري تحت اللحاف، أو لا بأن كان له ساتر آخر لا بالثياب وهذا فوقه. في الحالتين الأقوى اشتراط أن يكون اللحاف ظاهرا في رأي الوالد، لكن المصنف يقول أنه مو واجب إذا كان ساتره غيره. بعد ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالة النجاسة عن موضع السجود دون المواضع الأخرى. أكو فرق بين موضع السجود والمواضع الأخرى. موضع السجود يجب أن يكون طاهرا، ما يصير واحد يصلي على تربة نجس. أما بقية المواضع إذا الزولية التي أصلي عليها وأضع كفي وركبتي ورجلي وإبهام قدمي هذه نجسة، مرة النجاسة تكون نجاسة تنتقل إلى البدن أو الثياب، وهذا ما يمكن لأنه ثياب المصلي وبدنه يجب أن يكون طاهرا. مرة لا، جافة النجاسة جافة وأصلي عليها لكن محل سجودي طاهر، بإشكال؟ لا ما بإشكال. الطهارة إنما يجب أن تكون في موضع السجود فقط، إزالة النجاسة عن موضع السجود دون المواضع الأخرى، فلا بأس بنجاسة المواضع الأخرى التي يسجد عليها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه. إذا تسري إلى بدنه ما يسري، أو إلى لباسه أيضا ما يسري. طبعا اللباس الذي تتم فيه الصلاة، أما إذا تسري إلى جورابه فقط مثلا ما في إشكال. ليش؟ يعني قلنا ما لا تتم فيه الصلاة ما يخالف يكون نجس، وإن شاء الله تفصيله يجي فيما بعد. مسألة واحد، إذا التربة بعضها طاهر وبعضها نجس، يعني سطح التربة، هاي التربة شوية منها طاهر وشوية منها نجس، يمكن أن أشهد على ذلك أو لا؟ هنا أكو رأيين. الرأي الأول رأي المصنف يقول صحة إذا كان الطاهر بمقدار الواجب. شنو مقدار الواجب؟ بمقدار الدرهم. يعني التربة شكبرة يجب أن تكون، التربة يجب أن تكون بمقدار الدرهم، والدرهم في رأي بعض العلماء بقدر هذه السبابة، السبابة الأصبع الثانية بعد الإبهام الكبيرة، هذه الثانية تسمى سبابة التفتين، وتسمى مسبحة أيضا، المسبحة لأنها تسبح الله تعالى بالإبهام، وبالسبابة واحد يسبح الله تعالى. فهذا هذا القدر مو اللي في أظافر، ذلك الوجه الثاني، هذا يطلق عليه مقدار الدرهم في رأي بعض العلماء. إذا تربى بهذا المقدار يمكن واحد يسترع جيد. فإذا تربى هذا المقدار منها طاهر والبقية نجس، المصنف يقول ما يخالف. ليش؟ لأنه تحقق المقدار الذي يجب أن يكون في السجود. صح في رأي المصنف إذا كان المقدار الطاهر بمقدار الواجب وهو مقدار الدرهم، فلا يضر كون البعض الآخر نجسا. هذا الرأي. الرأي الثاني وهو رأي الوالد ورأي بعض الفقهاء يقولون لا، محل الجبهة كله يجب أن يكون طاهرا، إذا المولى قال لعبده لا تسجد على الحرير فسجد على شيء بعضه حرير وبعضه مو حرير، خالف المولى لو ما خالف؟ خالف المولى. المستفاد من الأدلة أن المولى يقول لا تسجد على النجس، فإذا سجد على تربة بعضها نجس وبعضها طاهر خالف المولى فلا يكفي. القشرة الظاهرية من التربة اللي تلامس الجبهة كلها يجب أن تكون طاهرة. البحث الآخر، هل الملاك القشرة الظاهرية لكل التربة؟ لا، الملاك القشرة الظاهرية لأن هذا هو اللي أسجد عليه. مثلا إذا واحد سجد على الأرض لازم تكون تاقة وما هي طاهرة، يعني إلى آخر الأرض لازم تكون طاهرة؟ لا، أنا دا أسجد على القشرة الظاهرية فالقشرة الظاهرية يجب أن تكون طاهرة. أما إذا باطن التربة يكون نجس خلي يكون، لأن ما دا أسجد على باطن التربة، أو الوجه الآخر كان نجس خلي يكون، أو الأرض اللي التربة عليها نجس خلي يكون. الواقع بالدقة العقلية بل بالدقة العرفية أنا على من دا أسجد؟ على القشرة الظاهرية وهي طاهرة فيكفي ذلك. ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد، مسجد يعني محل السجود، التربة مثلا أو الورقة طاهرة، وإن كان باطنه يعني داخل، أو سطحه الآخر يخليه على الأرض، أو ما تحته كالزولية التي تحته نجسا. فلو وضعت تربة على محل النجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة. مسألة 2، المساجد، نذكر مجموعة من أحكام المساجد. يجب إزالة النجاسة عن المساجد. إذا واحد دخل بالمسجد وشاف أن المسجد قد تنجس، ما هي وظيفته؟ يجب على نحو الوجوب الكفائي أنه يطهر المسجد. المسجد مكان العبادة، بيت الله، وبيت الله لا يجوز أن يكون نجسا داخلها داخل المسجد. وسقفها، سقف الذي يظلنا، وسطحها الطرف الثاني من السقف، السقف الطرف الباطني يسمى سقف، وطرف الفوقاني يسمى سطحا، اللي قديما كانوا يروحون فوق السطح ينامون بالليالي، والطرف الداخل من جدرانها هذا اللي داخل المسجد. الطرف الخارج شنو حكمه؟ يعني الجدران خارجها هل يجب تنظيفها أيضا أم لا؟ مرة يوجب الهتك، مثلا إذا مسجد ملوث ببعض النجاسات اللي توجب هدم احترام المسجد، هتك إهانة، وهذا قطعا يجب من باب الهتك. لكن إذا ماكو هذا، وفرض ذرة صغيرة من الدم لاحت الجدار الخارجي للمسجد، هل يجب أو لا يجب؟ المصنف يقول نعم، الوالد يقول الأفضل مو أنه واجب. ليش؟ لأن المولى إذا قال لعبده نظف الدار الجدران الخارجية، يعني الطرف الخارج، هل يطلق عليه نظف الدار؟ لا، الدار يعني داخل الدار، سطح الدار، هذا كل دار. أما الجدران الخارجية لا يطلق عليها الدار، فهذا أولى مو أنه واجب، إلا إذا جاء عنوان ثانوي مثل عنوان الهتك والإهانة وما أشبه ذلك. إلا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد. إذا الواقف وقف مكان معين، الحكم خاص بذلك المكان، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم. مثلا فقط هذا المكان خلاه 4 أمثال، قال فقط هذا وقفته مسجدا، البقية شنو حكمه؟ مو مسجد، لأن الوقوف على ما وقفها أهلها. فإذا الواقف قال أن سطح المسجد مو مسجد، ما وقفته مسجدا، يلحقه الحوض؟ لا. في المسجد قال فقط القاعة الداخلية وقفتها مسجدا مو الخارجية، والخارجية لا تكون مسجد. القاعة الداخلية إذا قال فقط النصف الأمامي وقفته أيضا كذلك، يعني القضية منوطة بوقف الواقع. أما إذا لا، ما عين بمكان خاص وإنما أطلق الوقفة وعمم الوقفة فيشمل كل هذه. هل تجب الإزالة فورا أو يجوز التأخير؟ وإنما يجب المبادرة، ووجوب الإزالة فوري. الفورية نوعين، فورية دقية عقلية وفورية عرفية. الفورية الدقية العقلية يعني حتى ثانية واحدة لا يكون تأخير. الفورية العرفية لا تضر بها الثانية والثانيتان. فهنا اللي قلنا فورا يعني شنو؟ يعني الفورية العرفية، يعني مو أنه يترك ويروح يسوي عمل ثاني، لا، وإنما عندما شاف النجاسة يروح ويجيب المال ويأتي بها هالشكل. فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي. هذا الحكم الأول، وهو أن المسجد إذا تنجس يجب تطهيره. الحكم الثاني يحرم تنجيس المسجد. واحد ينجس المسجد بأن يبول في المسجد مثلا، أو دمه يلقيه في المسجد، هذا حرام الحكم. ما هو رأيكم في الشيء الثالث، وهو إدخال عين النجاسة إلى المسجد؟ مو أنه يلوث المسجد، لا، أكو دم في ثوبه، ثوبه فيه دم، فيدخل بثوبه الملوث بالدم في المسجد، المسجد ما يتنجس لأن النجاسة على ثوبه. وكذلك إدخال المتنجس، يعني مو أنه نجس، متنجس كما لو كان ثوبه ملوثا بالدم، فمر عين الدم على ثوبه، هذا أدخل شنو؟ النجس. مر لا، عين الدم مو موجودة بأن حتى عين الدم، لكن ثوبه شنو؟ متنجس. أو الماء اللي متنجس، هذا مو نجس وإنما هو متنجس، هل يجوز إدخال النجس والمتنجس في المسجد بدون أن يلامس المسجد؟ الوالد رأيها الشكل، إذا يوجب الهتك حرام، إذا يوجب الهتك كما مثلا لو واحد يأخذ زبيل من العذرة مثلا ويدخله في المسجد بحيث تنتشر رائحته، هذا هتك في الواقع، هذا حرام. أما إذا لا يوجب الهتك كما لو كانت في جيبه مثلا شوية دم، لا واحد يلتفت إليها ولا يشم منها رائحة خبيثة، ولكن يدخل في المسجد يرى أنه مو محرم. فإذن أربعة أشياء: التنجيس محرم، إزالة النجاسة واجب، أما إدخال النجس أو المتنجس إلى داخل المسجد إذا هتك محرم، إذا مو هتك فمو محرم. مسألة ثلاثة: وجوب إزالة النجاسة عن المساجد عيني أم كفائي؟ الواجبات العينية مثل صلاة الظهر واجب، أنت واجب عليك، زيد واجب عليك، واحد واحد من المكلفين واجب عليك، وإذا واحد ثاني صلى ما يسقط عني، لأن كما هو مخاطب أنا أيضا مخاطب. لكن عندنا واجبات كفائية، المولى يقول أنا أريد أتحقق هذا العمل في الخارج، أي واحد من المكلفين يقوم، مثل دفن الميت، يعني إذا مات ميت جميع أهل العالم يجب أن يدفنوا هذا الميت؟ لا، المهم إذا دفنوا ولو واحد منهم سقط عن الآخر، إذا ما دفنوا أثم الجميع، هذا الواجب الكفائي. إذا أتى به البعض ممن فيه الكفاية سقط عن الآخر، وإن لم يأتوا به جميعا أثم الجميع. فوجوب إزالة النجاسة عن المساجد، إذا شفنا المسجد نجس هذا واجب عيني لو كفائي، يعني جميع المسلمين أو جميع أهل العالم لازم يجون ينظفون هذا المسجد؟ لا، وإنما يكفي أن يقوم به البعض الذي فيه الكفاية. زين، الذي نجس المسجد أو صار سببا في التنجيس، نجس المسجد بأن بال في المسجد، صار سببا في التنجيس، لعله مثلا جاء بطفل صغير لا يعقل، فالطفل بال، الطفل عمره شهر مثلا، هل هو المكلف؟ نقول هو السبب، لو هو المنجس، فإذا نحن شعلنا الله أنه هو آثم، قد يكون آثم إذا كان مقصر. التفتين، إذا كان مقصر فهو آثم في بعض الحالات ولو في الجملة، ولكن إذا فعل هذا العمل، الخطاب الشرعي يقول أنا أريد أن يكون المسجد نظيفا، مثل إذا واحد قتل مؤمن متعمد، أثم أو ما أثم؟ نعم أثم. نقول ما دام هو اللي قتله خل هو يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه. لا، الخطاب الشرعي ما يقول أيها القاتل أدفن الميت، يقول القاتل فعل فعل محرم إذا كان متعمد يعني، ولكن أنا أريد منكم أيها المكلفين أن تدفنوا هذا الميت، ولا اختصاص لهذا الوجوب لمن نجسها أو صار سببا. نعم، قد يكون السبب أو المنجس آثما إذا كان متعمد أو نحو ذلك، فيجب إزالة النجاسة يعني هذا العمل على كل أحد من المكلفين. أما بقية المسائل إن شاء الله نبينها في اليوم القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.